ولد هذه الولادة الحقيقية، حتى أنه قد يعادي القريب إذا صار القريب ماذا يمنعه من هذه الحياة الحقيقية، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ماذا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وابناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. فالأنس الحقيقي والقرب هو بالقرب من الله، فكلما كان العبد أقرب إلى الله كان الأنس به أكثر وأعظم. ولهذا كانت أخوة أهل هذه الحياة، أخوة الإيمان والعلم والإسلام والسنة، أعظم من أخوة ماذا؟ أعظم من أخوة النسب، لأن بين هؤلاء من رحم النبوة والإيمان ما هو أعظم من رحم النسب، وبه تعرف الفرق. وهذا هو قوله سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس الكرم بالنسب وبالولادة الحسية وصلاتها، ولكن الكرام الحقيقي والكرامة الحقيقية بالولادة الروحية. ومن لم يلد من النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمن يصله إليه من الصحابة والتابعين والأئمة والصالحين وحملة العلم الذين هم ورثة ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. فإذا من الذي يسوس الناس ويعطيهم هذه الولادة؟ هم أتباع الأنبياء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. فالعلماء ورثة الأنبياء، وبهم تكون الولادة الروحية، وهم يوصلونك إلى الأنبياء وما بعثوا به، وبهم تصل إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وليه من رده إلى الله وجمع قلبه عليه وإن كان البعيد المناوية. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم ماذا؟ أولياء بعض. وأما أهل الكفر والنفاق فكما قال الله عز وجل: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. قال: فهذان قلبان متباينان غاية التباين، وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء، قد أشرف على فضاء التجريد وآنس من خلال الديار أشعة التوحيد، تأبى غلبات الحب والشوق إلا تقربا إلى من السعادة كلها بقربه، والحظ كل الحظ في طاعته وحبه، وتأبى غلبات الطباع إلا جذبه وإيقافه وتعويقه، فهو بين الداعين تارة وتارة، قد قطع عقبات مآفات وبقي عليه مفاوز وفلوات. وهذا هو الذي لم يلد بعد، يعني تحيط به أسباب الهداية، ولكنه ما يزال في تلك الظلمات الثلاث: ظلمة النفس، وظلمة الطبع، وظلمة ماذا؟ وظلمة الهوى. فهو بهذه الظلمات لا يزال جنينا لم يلد بعد. متى يلد؟ متى ما تخلص من هذه الظلمات الثلاث: ظلمة النفس، وظلمة الهوى، وظلمة الطبع. فإذا تخلص منها انقاد للحق والهدى الذي أراده الله عز وجل لخلقه، فعند ذلك يفوز بهذه الولادة الحقيقية التي بها سعادته في الدنيا وفي الآخرة. وكم من إنسان يصارع هذه الولادة بسبب هذه الظلمات الثلاث التي تطغى على قلبه، فهو لا يزال لم يلد الولادة الحقيقية. فمن هداه الله لنور الإيمان والسنة وانصاع وانقاد لها فقد ولد الولادة الحقيقية. ومن لم يزل مكبلا بشهوة النفس والطبع والهوى فهو لم يلد بعد. وهذا هو قوله رحمه الله تارة وتارة، يعني يريد أن يخرج ولكن تغلب عليه هذه الشهوات وهذه المكبلات الثلاث. قال رحمه الله: والمقصود أن صاحب هذا المقام إذا تحقق به ظاهرا وباطنا وسلم عن نظر نفسه إلى مقامه واشتغال به ووقوفه عنده فهو فقير حقيقي، وليس فيه قادح من القوادح التي تحطه عن درجة الفقر. واعلم أنه يحسن إعمال اللسان في ذم الدنيا في موضعين: أحدهما موضع التزهيد فيها للراغب، والثاني عندما يرجع به داعي الطبع والنفس إلى طلبها ولا يأمن إجابة الداعي فيستحضر في نفسه قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها، فإنه إن تم عقله وحضر رشده زهد فيها ولا بد. وهذا استثناء لما سبقت الإشارة إليه أن من بالغ في حب الدنيا صارت ذكره في لسانه وقلبه، أو ذكرها في لسانه وقلبه. وهكذا كذلك صنف آخر بالغوا في ذمها لوجودها في قلوبهم، وكلا الأمرين خطأ وليس بصواب. ثم استثنى رحمه الله أنه يستثنى من ذلك ذم الدنيا في موضعين: أحدهما لمن أراد أن ينصح من فتن بها أو رغب فيها، فأنت تزهده وتنصحه وتحذره ككتابات العلماء في ذم الدنيا وكأدلة الكتاب والسنة في التحذير من الدنيا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ونحو ذلك. فما جرى هذا المجرى فهو ليس بمذموم بل هو محمود. والثاني إذا صار يذكر نفسه التي تريد أن ترده إلى التعلق بالدنيا، فعند ذلك يذكرها إما بما يقرأ أو بما يسمع أو بما يمرر على سمعه وجوارحه وقلبه من الأدلة والبراهين التي تبين ما ذكره رحمه الله: قلة وفاء الدنيا وكثرة جفائها وخسة شركائها وسوء عاقبتها وغير ذلك. قال رحمه الله: فإنه إن تم عقله وحضر رشده زهد فيها ولا بد. وهو كما قال رحمه الله، ولا شك أن الإنسان أحيانا يكون بينه وبين نفسه الأمارة بالسوء وطبعه وهوى كذلك النفس الأمارة بالسوء صراع، فعند ذلك يذكرها بما ذكر. إلى هنا والله تعالى أعلم.